لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى لخير خلقه محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. الوصية بتقوى الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الوصية بتقوى الله هي كل الدين. قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. فافعلوا ما أمركم الله به من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها، واجتنبوا ما نهاكم الله سبحانه وتعالى عنه من الكذب والغش والسرقة والزنا والظلم وغير ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه، افعلوا كل الدين. وما نهاكم عنه فاجتنبوه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، إن فعلتم ذلك حققتم تقوى الله. تقوى الله هي كل الدين. قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبعدما ذكر سبحانه وتعالى هذه الآية الجامعة ختمها بقوله: وأولئك هم المتقون. إذا نظرت في هذه الآية تجدها تشتمل على العقائد والعبادات والأخلاق. فالعقائد المذكورة في أولها في قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أركان الإيمان. ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فهذا ذكر للصلاة والزكاة، وهما أهم العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يكتفي بذكر هاتين العبادتين العظيمتين، الصلاة والزكاة، ويكتفي بذكرها عما عداها. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن معلما وقاضيا، فقال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله أو قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال له يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو ترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انتهى الحديث. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذا رضي الله عنه أمره أن يعلمهم التوحيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، الإيمان بالله وحده، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. ثم إذا ما أطاعوا بالتوحيد يترقى معهم رضي الله عنهم أو يتنزل معهم قل، يعني بدأ بالأهم هو التوحيد ثم بعده الصلاة. قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوا بها يا معاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الدين فيه غير الصلاة والزكاة والتوحيد. الدين أمر عام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول العلماء يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذكر التوحيد والصلاة والزكاة، لأن العبادات إما أن تكون بدنية كالصلاة أو تكون مالية كالزكاة أو أن تركب منهما كالحج والجهاد. قالوا فأهم العبادات البدنية الصلاة، وأهم العبادات المالية الزكاة، وكل ذلك يرتكن إلى التوحيد، ولذا ينبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم ويكتفي بذكرها عما عداها. فالله سبحانه ذكر في هذه الآية التي جمعت كل الدين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا قسم العقائد، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا مثال العبادة. ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الوفاء بالعهد، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك هذه أخلاق. ذكر من الأخلاق مثالا هو الوفاء بالعهد والصبر عند البأساء والضراء ولزوم الصدق، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فجعل كل هذا من تقواه سبحانه وتعالى. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي فعل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه يوما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. فذكر صلى الله عليه وآله وسلم بعد الموعظة البليغة لزوم تقوى الله، وهي فعل الأمر واجتناب النهي، عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعده. أيها الأحباب الكرام، إن الحديث الذي ذكرنا هو وصيته صلى الله عليه وسلم بلزوم التقوى في كل زمان ومكان تجمع كل الدين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اشتمل هذا الحديث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه وللناس. فلربه قال اتق الله حيثما كنت، ولنفسه قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ومع الناس قال خالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت يعني افعل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك الله عنه، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، لأن بشر نخطئ، فإذا ما أخطأت وإذا ما وقعت في ذنب فبادر بالتوبة فإنها حسنة عظيمة. قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، يعني تعامل مع الخلق جميعا بالأخلاق الحسنة. وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الجلسة كنا نكلمكم عن معنى تقوى الله، وأن كلمة تقوى الله تجمع كل الدين. لو نظرت في المصحف لتفهم نصوص الكتاب، النصوص الشرعية، تفهمها فهما صحيحا، تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر كلمة التقوى في الأمور التي قد يكون فيها ظلم بين طرفين. بمعنى، اقرأ في سورة الطلاق تجد أن الله سبحانه وتعالى بدأها بقوله اتقوا الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. بعدها بقليل تجده سبحانه وتعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، يعني في الشدائد والكرب يكون في كرب يلزم تقوى الله، الله يجعل له الفرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تجد بعدها يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. انظر في الآيات التي تتكلم عن الربا، الربا من أكبر الكبائر، هو موبقة من السبع الموبقات. النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. فهذا الحديث الذي ذكرت لك فيه أن الربا من الموبقات. فتجد ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الربا في القرآن قرن ذكره بالأمر بتقواه، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فتجده سبحانه وتعالى يذكر الأمر بتقوى عند ذكر الربا، بل في الجهاد في الحروب يأمر ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتقوى الله حتى لا يكون منهم الظلم ولا العسف ولا الجور. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. الأمر بتقوى الله يجعل الحقوق تصل إلى أصحابها. إذا ما كانت المعاملات المالية بين المسلمين بين الناس، الذي يتقي الله الذي يجعل بينه وبين غضب الله وقاية، يجعل بينه وبين العذاب وقاية، تقيه من العذاب، يخاف أن يضيع الحقوق أو أن يظلم أو أن يأكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. فأمر بتقوى الله عند كتابة الحقوق. قد يكون من تكتب له لا يحسن القراءة والكتابة، فإذ بك تضل وتكتب غير المطلوب. وكم من أناس يزور عقود ويفعل ويسوي، لو كان يتقي الله لخاف، يوم القيامة قادم والقبر قريب، أكثر من ذكر هذه من لذات الموت، فعندها يتقي الله سبحانه وتعالى يخاف من العذاب. وإذا ما فعل ذلك يرد المظالم إلى أصحابها والحقوق إلى أهلها، والله سبحانه وتعالى يرزق العلم النافع والعمل الصالح. فقال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إن تقوى الله تحمل العبد على فعل الطاعة، ومثالها ما نحن فيه من صلاة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وذكر فضائله وحث على هذه الصلاة ورغب فيها وجعل لها من الاهتمام ما ليس لغيرها. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة يكتبون يوم القيامة الداخل الأول فالأول، فالذي جاء متأخرا هل كتبته الملائكة؟ هل يصعد اسمه عند الملك العلام سبحانه وتعالى؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى للجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، يعني الإمام يجلس بين الناس، ثم إذا ما كان موعد الأذان والصلاة يخرج من بين الناس، يصعد المنبر، يلقي عليهم تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله، فيردون عليه التحية، ثم يبدأ المؤذن في التأذين، تطوي الملائكة الصحف ويدخلون. هذا اليوم حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام به غاية الاهتمام، فكان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة وعمر يخطب، فقال له: أية ساعة هذه؟ فقال: كنت في السوق في حاجة أهلي فشغلت عن الجمعة، ثم جئت فلم أزد على أن توضأت. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ وكنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهذا اليوم أن نحتفي به وأن نهتم به وأن نأتي الجمعة مبكرين، هذا يومكم في ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي لله يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك في كل جمعة. أهل الكتاب من قبلنا اختلفوا في هذا اليوم فهدانا الله له، قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون، أو نحن الآخرون السابقون، الآخرون زمانا والسابقون إلى الجنة، وهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله سبحانه وتعالى له. فهذا عيدون أهل الإسلام، اهتموا بعيدكم واسمعوا الخطبة وتعلموا دين الله فإن فيها علما. لو كان عندك الحمد لله ذكرت به، والتذكرة تنفع المؤمنين، ولو كان أمرا جديدا تعلمته، والله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بنصر من نصرك، اللهم أمدهم بجند من جندك، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم، وأدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.